بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فنكمل بعون الله تعالى الكلام على متن البيقونية، وكنا قد انتهينا من البيت 13، وبعون الله تعالى نبدأ في البيت 14، وهو قول الناظم: وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي نزل. تكلم الناظم في هذا البيت عن العلو والنزول، وكل أي كل إسناء، كل حديث رجاله أي رجال إسناده، وتكلم في هذا البيت عن العالي والنازل، وهو نوع من أنواع الحديث. فعرف الإسناد العالي بقوله ما قلت رجاله، يعني الإسناد العالي، فمثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، كم هذا؟ مالك عن نافع عن ابن عمر 3، هذا إسناد. إسناد آخر: عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، كم هذا؟ 4. البخاري عن نافع، البخاري عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن نافع عن ابن عمر، كم هذا؟ هذا كم؟ 5. كلما يقول الناظم كلما كسر العدد هذا يسمى إسناد إيه؟ نازل. وكلما قل العدد سمي إسناد نازل. سمي إسناد كلما كسر العدد سمي إسناد نازل، وكلما قل العدد سمي إسناد عال. يعني تقل الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، تقل الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كلما قلت الوسائط أن تبتلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري يقول مثلا: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إيه؟ هذا إسناد. هناك أسانيد كلما قل عدد رجال الإسناد كلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إسناد إيه؟ إسناد عالي. وهذا التعريف خاص بعلو المسافة أو العدد، بعلو المسافة أو العدد. أما علو الصفة فلا يشترط فيه قلة الرجال، وإنما يكون الاعتبار بتقدم الوفاء. يعني مثلا أضرب لك مثال من الواقع. مثل: رجل روى أو سمع من الشيخ الألباني وآخر سمع من الشيخ ابن باز، أيهما مات أولا؟ نعم، في سنة واحدة. ولنفرض مثل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه مات أولا، تأخرت وفاة الألباني. فهذا الراوي سين هذا إذا روى عن الألباني وصاد روى عن الشيخ ابن باز، فالذي روى عن الشيخ ابن باز أعلى إسنادا لتقدم وفاة من؟ الشيخ ابن باز. فلذلك قسم العلماء الإسناد من ناحية العلو والنزول إلى علو مسافة وعلو صفة. علو مسافة وعلو صفة. الإسناد العالي ينقسم إلى قسمين: علو مسافة وعلو صفة. أولا علو المسافة أو العدد، وهو قلة عدد رجال الإسناد. هذا يسمى علو مسافة. أضرب لك مثلا: الإمام أحمد روى عن من؟ عن الشافعي. روى عن من؟ عن الشافعي. والشافعي روى عن مالك، والشافعي روى عن إيه؟ عن مالك، ومالك روى عن نافع، ونافع روى عن ابن عمر، وابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد أحمد رحمه الله عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة ذهب. طب عبد الله بن عمر روى عن من؟ عبد الله بن أحمد بن حنبل روى عن من؟ عن أبيه أحمد، وأحمد روى عن الشافعي، وهكذا نهاية الإسناد. إذن بهذا الإسناد بهذه الصورة، عبد الله بن أحمد عن أبيه، عن الشافعي، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد. إسناد آخر مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الإسناد يسمى أعلى من هذا. لماذا؟ أنه قصير، فكلما قلت الرجال كلما اقترب من العلو، كلما اقترب من العلو. إسناد فيه خمسة وإسناد فيه ستة، أيهما يسمى إسناد عالي وأيهما يسمى إسناد نازل؟ نازل. ولذلك مثلا أسانيد البيهقي نازلة، أسانيد البيهقي إيه؟ نازلة. أسانيد البخاري أعلى من أسانيد البيهقي، أسانيد أحمد أعلى من أسانيد البيهقي، وهكذا. فكلما قل العدد كلما اقترب من العلو. والعلو قلنا أن العلو ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، علو مسافة وعلو صفة. أما علو المسافة فهو قلة عدد رجال الإسناد. ما المراد بعلو المسافة؟ نعم، قلة عدد رجال الإسناد. فالإسناد الذي فيه ثلاثة أعلى من الإسناد الذي فيه إيه؟ أربعة، والذي فيه أربعة أعلى من الإسناد الذي فيه خمسة، وهكذا. وينقسم الإسناد العالي علو المسافة ينقسم إلى قسمين، علو مطلق وعلو نسبي. علو مطلق وعلو إيه؟ نسبي. إحنا لو عملنا كده تفريعة قلنا العلو ينقسم إلى علو مسافة وعلو صفة. علو المسافة ينقسم إلى قسمين، علو مطلق وعلو نسبي. أما العلو المطلق فهو قلة الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أجل هذه الأنواع وأعظمها، لا سيما إذا اتفق مع ذلك أن يكون الإسناد صحيح، لأن قد يكون الإسناد عال وفيه انقطاع، وقد يكون الإسناد نازل وهو إسناد صحيح. أيهما أولى هنا، النازل أم العالي؟ النازل. ولكن إسناد عال صحيح وإسناد وإسناد نازل صحيح، أيهما أقوى؟ الإسناد العالي الصحيح. لماذا؟ لأن كلما قلت الوسائط كلما قلت نسبة الخطأ. النازل والعالي، أنا الإمام رجل يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام أحمد بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي كيف؟ سمع حديث من الشافعي، سمع حديث منين؟ والشافعي سمع نفس الحديث من مالك، ومالك سمع نفس الحديث من نافع، ونافع سمع من ابن عمر، وابن عمر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى سلسلة الإسناد. كلما زاد عدد الرجال في السلسلة كلما كان نازل، وكلما قل العدد كلما كان عالٍ. فالإسناد الذي فيه رجال أقل يسمى عالٍ، والإسناد الذي فيه رجال أكثر يسمى إيه؟ نازل. اتضحت؟ قلنا أن الإسناد من ناحية ينقسم إلى العلو، علو مسافة وعلو صفة. علو الصفة، علو المسافة ينقسم إلى علو مطلق وعلو نسبي. أما العلو المطلق، علو الصفة لسه سنأتي سنتحدث عنه. علو المسافة ينقسم إلى علو مطلق وعلو نسبي. أنتم معي ولا الناس حافظين؟ يقول لك المادة 153 في الدستور بتقول كذا كذا كذا، عايزين نحفظ. العلو ينقسم إلى قسمين، علو مسافة وعلو صفة. علو المسافة ينقسم إلى قسمين أيضا، مطلق ونسبي. العلو المطلق هو قلة الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أشرف أنواع العلو، لا سيما إن كان هذا الإسناد صحيح. العلو النسبي ينقسم إلى قسمين أيضا، علو بالنسبة إلى إمام، علو بالنسبة إلى كتاب معين. هناك أئمة دارت عليهم شطر السنة، نسبة كبيرة من السنة، هناك أئمة رووا أحاديث كثيرة. أمثال ما على سبيل المثال مالك الثوري، شعبة، الأئمة العظام، هؤلاء من الرواة من كان بينه وبين الثوري ثلاثة، ومنهم من كان بينه وبين الثوري أربعة، أيهما أعلى؟ صاحب الثلاثة. فهذا علو نسبي، علو إلى إمام معين. أنا لم أستطع أن أصل النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل، فأحاول أقصر المسافة بيني وبين إيه؟ إمام معين. يعني مثلا لو إحنا في عصر الرواية، إحنا في عصر إيه؟ الرواية، وهناك حديث جاء عن الإمام مالك، جاء عن الإمام إيه؟ مالك. فسألت من الذي يروي هذا عن مالك؟ قالوا يرويه عن مالك رجل اسمه مثل يعني اسمه أحمد أو اسمه الوليد. عن مالك مباشرة؟ قالوا لا، يرويه أحمد عن الوليد عن مالك. يبقى بينه وبين مالك كام؟ أحمد عن الوليد عن مالك، اثنين، أحمد والوليد عن من؟ عن مالك. قلت أحد يروي آخر عن مالك، الولي أحمد عن الوليد، الوليد يروي عن مالك. قالوا هناك رجل اسمه إبراهيم يروي عن مالك مباشرة، وأنا أريد إسناد عالي، أذهب لمن؟ حتى تقل الوسائط بينني وبين بيني وبين مالك. فهذا يسمى علو نسبي، علو نسبي، وهي قلة الوسائط إلى إمام معين، أو قلة الوسائط إلى كتاب معين، كتاب البخاري، كتاب البخاري. كان قديما الواحد إذا أراد، أنت الآن إذا أردت مسند إمام أحمد تروح أي مكتبة، بكم المسند؟ بخمسمائة جنيه، بألف جنيه، بتدفع الفلوس وتشتلوا إيه وتمشي. وممكن أنت قاعد على السرير واللابتوب كده، أنت نايم متكئ واللابتوب على صدرك، تدخل كده على المكتبة الوقفية أو أي موقع، تجيب المسند تحطه فين عندك على إيه؟ على الكمبيوتر وانت نايم. لا، كان قديما إذا أردت أن تحصل مسند أحمد لابد أن تأخذ المسند بالرواية، فتذهب إلى من؟ إلى الإمام أحمد. أحمد مات، فيقال لك الذي روى المسند عن أحمد عبد الله ابن الإمام أحمد، تذهب لمن؟ إلى عبد الله. يقال لك عبد الله مات فأنت تريد المسند، يقال لك اذهب إلى أبي بكر القطيعي أحد الرواة عن عبد الله بن أحمد. ذهبت إلى عبد الله، إلى أبي بكر القطيعي، يقال لك عبد الله مات الله يرحمه، القطيعي، الإمام القطيعي أبو بكر. فتريد المسند، يقال لك اذهب إلى إيه؟ إلى مثلا الطبراني، اروي المسند. فكان الواحد إذا أراد أن يروي يحصل على الكتاب لابد أن يروي بالسند إلى إلى صاحب الكتاب. فهناك علو، فمن روى، لو أن هناك رجل روى الكتاب عن أحمد، المسند عن الإمام أحمد أو صحيح البخاري، نقول الإمام أحمد، الإمام أحمد أنت تريد أن تروي المسند، أيهما أفضل؟ ترويه عن القطيع عن عبد الله عن أبيه أحمد، ولا عن عبد الله عن أبيه أحمد مباشرة؟ هذا يسمى علو نسبي بالنسبة إلى إيه؟ إلى كتاب معين. أقول العلو ينقسم إلى قسمين، علو مسافة وعلو صفة. علو المسافة أيضا ينقسم إلى قسمين، علو نسبي وعلو مطلق. أما العلو المطلق فهو قلة الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما العلو النسبي فهو ينقسم إلى قسمين، إما علو إلى كتاب أو علو إلى إيه؟ إلى إمام. والمراد بالعلو قلة الوسائط إلى كتاب أو قلة الوسائط إلى إمام معين. أما علو الصفة فأيضا ينقسم إلى قسمين، علو بتقدم وفاة الشيخ، الذي روى عنه وإن استوى عدد الرجال بينه وبين النازل. فهذا مثال ذلك ما قاله ابن الصلاح. لابد أن أكتب هذا المثال على السبورة. طيب ماشي. يعني مثلا ابن الصلاح يقول، اكتب معي، ابن الصلاح يقول: ما أرويه، ابن الصلاح، عن شيخ أخبرني، ابن الصلاح بعد كده سهم شيخ بعد كده رجل، عن البيهقي عن الحاكم، ابن الصلاح عن شيخ عن رجل، ابن الصلاح عن شيخ عن رجل، عن البيهقي عن حاكم، عن الحاكم، عن الحاكم البيهقي أحمد الحسين عن الحاكم. نعم، لا احنا لا نتكلم الآن في الصحوة، أنا أضرب مثال. فهذا إسناد آخر عن شيخ عن رجل عن أبي بكر بن خلف، عن الحاكم، كم عدد رجال الإسناد الأول وكم عدد رجال الإسناد الثاني؟ كم وكم؟ أحسنت، متساويين، خمسة وإيه؟ وخمسة. الإسناد الأول أعلى من الثاني بالرغم أنه خمسة وخمسة، ده إسناد صفة، إسناد علو صفة. لماذا قلنا ذلك؟ لأن وفاة البيهقي متقدمة على وفاة ابن خلف. اكتب فوق وفاة البيهقي 458 وابن خلف 487. من الذي مات أولا؟ البيهقي مات قبل ابن خلف، فهذه تعتبر رواية أعلى من الرواية الثانية. يعني مثلا لو أن إسناد، دعك علم إسناد حتى تطلع، مثلا يعني أنا أروي إسناد، أروي إسناد مثلا عن الشيخ مصطفى، عن مثلا الشيخ ابن باز، نفس الإسناد أروي عن الشيخ مصطفى بإسناد آخر عن الشيخ مصطفى مثلا يعني عن الألباني، ده ثلاثة وده إيه؟ ثلاثة. الإسناد الذي فيه الشيخ ابن باز أعلى. لماذا؟ لأن وفاة ابن باز متقدمة على وفاة من؟ الألباني، مات قبله، فهذا يسمى علو إيه؟ علو صفة. الصورة الثانية من علو الصفة، علو بتقدم السماع. بتقدم السماع، راوي كسفيان الثوري روى عن شيخ، روى عنه سنة 120، وروى عن شيخ آخر سنة 150، أيهما أقدم في الرواية عنه؟ 120 أقدم. يبقى هذا الإسناد أعلى من هذا، هذا الإسناد أعلى من إيه؟ من هذا. ورحت يا إخواننا ولا؟ طب اللي مش فاهم الحتة اللي يقول راوٍ يروي عن شيخين، عن إيه؟ عن شيخين، روى عن هذا الشيخ سنة 120 وهذا الشيخ سنة 130. الذي روى عنه سنة 120 أعلى إسنادا. لماذا؟ لأنه سمع منه قديما، فالسماع القديم يسمى أعلى في الصفة من السماع الإيه؟ الحديث أو المتأخر. ألخص وأقول: العلو ينقسم إلى قسمين. نعم، علو مسافة وعلو إيه؟ صفة. علو المسافة، ما المراد بعلو المسافة؟ ينقسم علو المسافة إلى نعم مخطأ مطلق ونسبي. ما المراد بالعلو النسبي عندكم؟ إلى كتاب معين أو إلى أو إلى أو إلى إمام معين. العلو المطلق عندكم أنتم ها قلة الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من العلو علو الصفة، وينقسم إلى قسمين ها تقدم وفاة الشيخ أو علو بتقدم السماع. لا شك أن أهل العلم اتفقوا على أفضلية الإسناد العالٍ، حتى أن الإمام أحمد قال طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. يعني مثلا أنا أقرأ معكم مصطلح ودرس لكم إيه مصطلح، وأنا مثلا دارس المصطلح على الشيخ مصطفى العدوي، أيهما علو؟ أن تدرس من هناك، أن تدرس من الشيخ من إيه، هذا يسمى علو. فكذلك لو سمعت خبر حكاية، واحد قال لك إن مثلا من الإشاعات اللي احنا بنسمعها دي، فلان بيقول إنه واقفين على باب الحرس هناك بيضربوا الايه السنين، بيضربوا الناس هناك، او في تجمع في المكان الفلاني. سمعته؟ بتقول له سمعته من مين؟ يقول لك والله فلان احمد قال لي. طب مين اللي قال لاحمد؟ تروح انت لايه لاحمد. مين قال لك يا احمد؟ ابراهيم اللي قال لي. تروح لمن؟ لابراهيم. كلما قلت الوسائط بينك وبين الحدث يسمى علو في الايه، علو في الاسناد. قال محمد بن أسلم الطوسي قرب الإسناد قربا من الله. وقيل ليحيى بن معين ماذا تشتهي؟ قال بيت خال وإسناد عال. يعني يتمنى أن يجلس في بيت بمفرده ويتمنى الإسناد العالي. والعلو ممدوح عموما، العلو ممدوح عموما. ومما جعل الحديث العالي أهل العلم يهتمون به كما أسلفنا قلة الخطأ فيه، ما ظنت قلة الخطأ. الإسناد النازل ما ظن الخطأ، يعني إسناد فيه عشرة لابد أن يحدث أو غالبا سيحدث فيه إيه؟ خطأ. إسناد فيه ثلاثة الخطأ سيكون إيه؟ سيكون قليل. الحديث العالي صحيح أم ضعيف؟ فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن وفيه الموضوع. الحديث النازل فيه الصحيح والضعيف والحسن والمكذوب. كده انتهى الوقت. طيب البيت الخامس عشر. قال الناظم وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. طبعا ده نظم يعني من ناحية الشعر وعالم الشعر لا يعتبر شعر، لا يعتبر مثل هذا ايه شعر. هذا يسمى في التصنيف شعر علمي، يعني ينظمون الايه العلوم على هيئه شعر، والا الشعر له لغه اخرى. الشعر له لغه ايه اخرى، حتى قيل لبعض الادباء ما يعني اي انواع الشعر اجمل؟ قال اعزبه اكذبه. يعني مثلا عندما تسمع المتنبي يقول أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا. هو الأعمى يعني شمعنا يعني، ولكن هذا هو الشعر. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا، فهذا هو الشعر. ولكن إيه في مجازفات، فالشعر يعني له لغة أخرى. تكلم الناظم في هذا البيت عن الموقوف، وسبق أنه تكلم في البيت السابع عن المرفوع والمقطوع، واعترض عليه هنا. قيل له كان ينبغي عليك أن تجمع الثلاثة في بيت واحد، المرفوع المقطوع الموقوف. أحد يعرف المرفوع؟ تفضل. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأريد أن عندما أحد يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلها، ما يقولش صلى الله، لا يقول صلى الله عليه وسلم. فمن مناقب أهل الحديث أنهم يكسرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. المقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو فعل. نأتي إلى الموقوف. طبعا كلمة زك معناها علم، وإنما ذكرها التكملة للبيت. وما أي المتن، يقول وما أي المتن الذي أضفته أنت أيها السامع، أي ما عزوته ونسبته وإلى الأصحاب، إلى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الموقوف. زك يعني علم، أو وهي تكملة للبيت. تعريف الصحابي، هو يقول أن الموقوف ما أضيف إلى من؟ إلى الصحابي. إذن لابد أن نعرف الصحابي. قال الحافظ ابن حجر في النزهة وكذلك في الإصابة: الصحابي من لقي النبي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على في الأصح، أو على الأصح. الصحابي من لقى، وقلنا لقى أدق من قول بعضهم من رأى، لأن لقى يدخل فيها التعريف، في هذا التعريف الأعمى والبصير. لو قلنا في تعريف الصحابي من رأى النبي، إذن الأعمى لن يعد في الإيه؟ في الصحابة. ولكن الأدق أن نقول من لقي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يدخل في الرؤية في الصحبة من رآه في المنام؟ الصحيح لا يدخل، وإن كان هو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن بهذه الصورة لن تنقطع الصحبة إلى أن تقوم الساعة. ممكن قبل قيام القيامة بيوم واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه إيه؟ صحاب. لا، من رآه في المنام لا تعتبر إيه؟ لا تنسب له شرف الإيه؟ الصحبة. ومن رآه ميتا، رجل جاء في بعض كتب السيرة، اللي ينظر في ينظر في أسنان هذه القصة، أحد الشعراء جاء ليسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، قال أريد أن أراه، فرآه. هل هذا الصحابي؟ لا يعد إيه؟ صحابيا، مع أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ومات على الإسلام، أخرج من رآه مؤمنا ثم ارتد ومات على الكفر. لأن رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ثم مات مرتد، لا يعتبر إيه؟ صحابي. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. أحد يعرف الصحابي؟ فضل. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة أثناء قبل الموت، يعني ثم رجع، يعني رجل كفر ثم رجع مرة ثانية. وهو صغير له شرف الرؤية والصحبة، صحابي، صحابي. لا، وصل قرن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يراه، لم يرى في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. المسألة الثانية: تعريف الحديث الموقوف. عرف الناظم فقال، عرفه الناظم فقال: ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل. والمراد ما لم يكن له حكم الرفع. قلنا قبل ذلك أن هناك أقوال موقوفات على الصحابة لها حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. مثال: الصحيح في حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور الحديث، الصحيح أن هذا من كلام من؟ أبي سعيد الخدري، من كلام أبي سعيد، ولكن له حكم الرفع. لماذا قلنا له حكم الرفع؟ لأن هذا مما لا يقال بالعقل، وفيه أجر تحديد أجر معين، فهذا غالبا سمعه من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من قرأ حرف في سنة في جامع الترمذي عن ابن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها الحديث، الصواب كما قال الدارقطني وغيره أنه من كلام ابن مسعود، ولكن هذا له حكم الرفع، له حكم الايه؟ الرفع. أيضا احنا الآن نتكلم عن أقوال الصحابة التي ليس لها حكم الرفع، ليس لها حكم الايه؟ الرفع. انت تخرجنا على الموضوع. صحه الشيخ الألباني، الشيخ الألباني. ورد من حديث انس ومن حديث عمر وهو في السلسله الصحيحه. إذن التعريف ما أضيف النبي صلى الله، التعريف الموقوف ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. أحسنتم، الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، هذا تحتاج إلى كلام فنرجئه للأسبوع للمرة القادمة إن شاء الله، لأن الشيخ وصل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.